السؤال السادس صفحة 142 يقول: ما معنى قول المؤلف والكلام ليس بينه وبين المصحف واسطة ذهن ولا لسان؟ صفحة 142. وما الكلام؟ فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. يعني لما أنا ضربت لك مثال، مثلا قلت لك الحجر أنت تعرف أنه حقيقة أمامك، الكرسي، الحقيبة، الآن أمامك حقيبة أو كرسي أو حجر. طيب، إذن هناك حقيقة كرسي، حقيقة كرسي أو حقيقة حجر أمامك الآن، هذا رقم واحد. ثم أنت في بالك لو أغمضت عينيك أو ذهبت في مكان بعيد تذكرت هذا الكرسي، هذا الذكر أو هذا الاستحضار في ذهنك وجود عيني ولا وجود ذهني؟ الجواب وجود ذهني، لأنك تتذكر بذهنك. طيب، ننتقل للفقرة التي بعدها، وهي أنك تكتب كرسي، تكتب بالقلم الكرسي الفلاني أو الحقيبة التي تخصني أو الحجر الفلاني، الآن أنا كتبتها لفظا. ثم تنتقل عفوا مو كتبتها نطقت بها، ثم تنتقل للرسم وهو أنك تكتبها بيدك. إذن صارت الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، الحقائق لها وجود عيني ووجود ذهني ووجود لفظي بكلامك ووجود رسمي بكتابتك. طيب، الكلام الآن أنا أتكلم أجاوب على السؤال السادس، كلامي هذا حقيقة ولا ليس بكلام؟ تقولي هذا كلام، أنت تتكلم الآن. طيب، الذي سلم علي تكلم، قال السلام عليكم ورحمة الله، تكلم ولا لم يتكلم؟ تكلم بالسلام أم لم يتكلم؟ الجواب تقول إلا، سمعته يتكلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن حقيقة الكلام مباشرة، يعني إذا كتبت فلا يكون هناك واسطة ذهن ولا لسان، لأنك تكتبها مباشرة. قد تكتب كلاما فلا يكون هناك واسطة ذهن ولا واسطة لسان. فلو أنا جبت قلم وأخذت أكتب كلامي، فأكتب مثلا إلى أخي وصديقي فلان ابن فلان، الآن أنا كتبت الكلام، هو حقيقة ولا ليس بحقيقة؟ هو حقيقة، لكني تجاوزت مرحلة الذهن ومرحلة اللسان اللي في الحقائق غير حقيقة الكلام. فالحقائق تتفاوت، حقيقة الكلام هو أن هذه الصفة تقوم بالمتكلم وتسمع منه، أو حتى لو لم تسمع منه إذا قامت به فإنه يتكلم. ولهذا بعض الحقائق يعني يحصل لها 4 مراتب وبعضها أقل. نعم.